الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. الآية من شواهد البلاغيين على مسألة، ما هي؟ مقام التطويل، ذكر المسند إليه تطويلا. أحسنت، ذكر المسند إليه هي. والنقطة في ذلك أن مقام الأنسي يناسب التطويل والبسط. لو ذكرتم شاهدا على الحذف لإصلاح النظم أو السجع، أحسنت، من طابت سريرته حمدت سيرته، نعم. هذا في السجع، نعم. أحسنت. وفي النظم قول لبيد رضي الله عنه: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. لو قيل: أكل الصائم ناسيا، ما الغرض من حذف المفعول به؟ نعم، أحسنت، لأنه لا يتعلق الغرض به، نعم، لا يتعلق الغرض ببيان موقع عليه الفعل. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخه ووالديه والسامعين واسمين أجمعين. قال الناظم وفقه الله تعالى ونفع به: الباب الثالث، التعريف والتنكير. الأصل في المعلوم أن يعرف، ثم البليغ ينتقي ليتحف، ضمير غائب لئلا يوحش، وعلى من يثني به أو يفحش، إشارة رفعا عموم بالصلة، وجملة لزيد معنى حاملة، إضافة تشي بمدح ذمي، واللام فعرف بعد هذا النظم. جهالة التنكير منها عظمي، قلل وفي سياق نفي عممي. الباب الرابع، التقديم والتأخير. الأصل في التقديم الاهتمام، في سره تختلف الأفهام، من ذلك التعجيل والتشويق، وقد يزاد الحصر ذا دقيق. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا الباب الثالث من أبواب نظم زبدة البلاغة، وهو في التعريف والتنكير. ما نكات التعريف والتنكير في المسند والمسند إليه؟ سيبينها هنا. قال: الأصل في المعلوم أن يعرف. الأصل في المعلوم المحكوم عليه أن يكون معرفة، فالمبتدأ وهو المسند إليه في الجملة الاسمية، الأصل أن يكون معرفة. قال: ثم البليغ ينتقي، أي يختار من أنواع المعارف ليتحف، ليأتي بالمعرفة التي تناسب المقام. والمعارف سبعة مجموعة في قول الناظم: إن المعارف سبعة فيها كمل. أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل، أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل. أنا إشارة إلى أول المعارف، نعم، الضمير، نعم. صالح العلم، نعم. ذا اسم الإشارة، ما اسم الموصول، نعم. الفتى المعرف بأل، أحسنت. ابني المضاف إلى معرفة، نعم، ابني المضاف إلى معرفة. يا رجل النكرة المقصودة في باب النداء. لكن المعارف التي يتكلم عنها البلاغيون هنا هي الستة الأول، أما النكرة المقصودة فهي مختصة بباب الإنشاء، وسيأتي الكلام عن النداء في باب الإنشاء إن شاء الله. فالستة الأول هي التي ستذكر في هذا الباب. فالتعريف يكون بالضمير وبالعلم وباسم الإشارة وباسم الموصول وبالإضافة وبلام التعريف، وقد ذكرها الناظم على هذا الترتيب، ولكل أغراضه ونكاته، وسيشير الناظم إلى بعض الأغراض. قال: ثم البليغ ينتقي ليتحفى، ضمير غائب لئلا يوحشا. هذا الأول من المعارف، وهو الضمير. والتعريف بالضمير يكون للتنبيه على المقام من تكلم أو خطاب أو غيبة. فتقول مثلا في مقام التكلم أنا، وفي مقام الخطاب أنت، وفي مقام الغيبة هو. وقد ذكر الناظم غرضا للتعبير بضمير الغائب، وهو التلطف في الخطاب وعدم الإيحاش. ضمير غائب لئلا يوحشا. ومن أمثلته قوله تعالى: عبس وتولى، عبر هنا بضمير الغيبة، الأسلوب أسلوب مغيبة، لم يقل عبست بضمير الخطاب، بل تركت المواجهة لكونه ألطف في الخطاب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم متكلما عن نفسه بأسلوب الغيبة مشيرا إلى قرب أجله: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. لم يقل إني خيرت، قال إن عبدا خيره الله، كما قال الناظم لئلا يحيش، لأن ذلك ألطف في الخطاب لئلا يحيش السامع. ثم قال: وعلى من يثني به أو يفحش. هذا الثاني من المعارف وهو العلم، وذكر غرضين من التعريف بالعلم. الأول المدح، وعلى من يثني به، كأن يكون العلم دالا على المدح، تقول محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وتعبر بالاسم محمد الدال على ما له من المحامد صلى الله عليه وسلم. والغرض الآخر الذم، قال أو يفحش، كأن يكون العلم دالا على الذم، كأن يقال كليب فعل كذا، فيقصد المتكلم بإراده علما أن المسمى له حظ من اسمه، كليب تصغير كلب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: عصية عصت الله ورسوله. ثم قال وفقه الله: إشارة رفعا. هذا الثالث من المعارف وهو اسم الإشارة. والتعريف باسم الإشارة يكون لكشف حاله من قرب أو بعد، تقول القريب هذا زيد والبعيد ذلك عمرو. وقد ذكر الناظم هنا غرضا لتعريف باسم الإشارة وهو الرفع، قال إشارة رفعا، فالغرض التعظيم والإشارة إلى علو المكانة. ومنه قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. الغرض باسم الإشارة هنا الذي البعيد ذلك التعظيم والرفعة. ثم قال: عموم بالصلة. هذا الرابع من المعارف، أشار إلى الرابع من المعارف وهو الاسم الموصول. وذكر الناظم غرضا للتعريف باسم الموصول وهو إفادة العموم، كان في قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، ما تفيد العموم، فكل الذي في السماوات وكل الذي في الأرض له سبحانه وتعالى. ثم قال: وجملة لزيد معنى حاملة، يعني قد يجيء الموصول بأن صلته جملة تحمل معنى لا يحمله المفرد مع مناسبة ذلك المعنى للسياق، كقوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. فكون يوسف عليه السلام في بيت امرأة العزيز يزيد داعي الاستجابة للمراودة، لكنه عليه السلام استأصم مع ذلك الداعي القوي، فدل ذكر الصلة على تمام عفة يوسف عليه السلام. وهذا هو الغرض المسوق له الكلام، دلالة على نزاهة يوسف عليه السلام. لو قيل في غير القرآن: راودته امرأة العزيز، أو راودته زليخة، ذكروا أنه اسمها، لفات هذا الغرض. فجملة الصلة هو في بيتها تحمل معنى لا يحمله المفرد، وهذا معنى قول الناظم وفقه الله: وجملة لزيد معنى حاملة. ثم قال وفقه الله: إضافة تشي بمدح ذمي. هذا الخامس من المعارف وهو المضاف إلى معرفة. ما معنى تشي؟ تعلم. نعم، تشعر. قد يكون الغرض من الإضافة التعريف، قد يكون الغرض من الإضافة التشريف والمدح. ومنه قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فيه تشريف المضاف، أضاف العبادة إليه سبحانه وتعالى. وقد يكون الغرض التحقير والذم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. ثم قال: واللام فاعرف بعد هذا النظم. عبر باللام، ويعبر بأل التي التعريف، والتعبير باللام أو بأل مبني على الاختلاف في أداة التعريف، والبلاغيون يعبرون في هذا الموضع غالبا باللام، وليس مقصود الناظم ترجيح أحد القولين على الآخر. قال: واللام فاعرف بعد هذا النظم، لم يشأ وفقه الله أن يخلي نظمه من ذكر التعريف باللام، فأشار إلى أنه يدرس بعد هذا الكتاب لأن فيه بعض طول، وفي هذه الإشارة حث للطالب على أن يترقى في دراسة البلاغة بأن يدرس ما هو أوسع. ولعل المناسب أن نأخذه بشيء من الإيجاز الذي يناسب المقام ولا ينافي مقصود الشيخ إن شاء الله. اللام نوعان، أحدية وجنسية، وكل واحدة منهما ثلاث أقسام. العهدية ثلاث أقسام. القسم الأول لام العهد الذكري، وهي ما تقدم من دخولها ذكر، وهذا الذكر قد يكون صريحا كافي قوله تعالى المصباح في زجاجة، الزجاجة أي الداخل على الزجاجة هي التي العهد الذكري، وقد تقدم ذكر صريح للزجاجة المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. وقد يكون كنائيا أي غير صريح، ومنه قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، لم يتقدم للذكر ذكر صريح لكنه مفهوم من الكلام السابق، لأنها قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. أين الإشارة إلى الذكر هنا؟ التحرير عندهم يكون أحسنت الذي يحرر لخدمة بيت المقدس هو الذكر. النوع الثاني من الأهدية لام العهد الذهني، وعلامتها أن يكون مدخول ال معلوما عند المخاطب، كقولك جاء القاضي، إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض معين. ومنه في غير المسند إليه إذ هما في الغار أي المعهود في الذهن. النوع الثالث من اللام العهدية لام العهد الحضوري، وهي أن يكون مصحوب الحاضرة، اليوم أكملت لكم دينكم أي اليوم الحاضر. النوع الثاني من اللام الجنسية، وهي أيضا ثلاث أقسام. القسم الأول لام الحقيقة تسمى لام الجنس، وهي التي الإشارة في الحقيقة، مثلا الرجل خير من المرأة أي حقيقة الرجل، لكن لا يلزم أن يكون كل رجل خيرا من كل امرأة. ومنها الداخلة على المعرفات، ما الصلاة، ما الزكاة، ما الكلام، ال في الصلاة والزكاة والكلام في المعرف هي لام الحقيقة. ومنه قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. النوع الثاني من الجنسية التي الإشارة للحقيقة ضمن فرد واحد مبهم غير معين، ومنه وأخاف أن يأكله الذئب، أي فرد من أفراد الذئاب، لا يقصد ذئب بعينه، فهو في المعنى نكرة، أين زيد؟ تقول ذهب إلى المسجد، أي إلى مسجد من المساجد، لا يقصد مسجد بعينه. النوع الثالث من الجنسية من أفراد اللام الجنسية الاستغراقية، وهي التي يراد بها استغراق أفراد الجنس. والاستغراق نوعان، استغراق حقيقي وهو الذي يراد به جميع أفراد الجنس بحسب وضع اللغة، وخلق الإنسان ضعيفا أي كل إنسان، كل فرد من الأفراد. والنوع الثاني استغراق العرفي، وهو الذي يراد به جميع أفراد الجنس بحسب عرف ما. جمع الأمير الصاغة، ليس المقصود صاغة العالم، بل مقصود صاغة مملكته أو بلده، تقول نجح الطلاب، المقصود نجح طلاب الفصل مثلا، ولا يمكن أن يكون استغراق حقيقية. ومنه قوله تعالى فجمع السحرة، أي سحرة مملكته. ثم بعد أن ذكر المعارف الستة ختم ببيت ذكر فيه أغراض التنكير، والنكرة في أصل وضعها جهالة، والنكرة في أصل وضعها جهالة يتفرع عنها بالنظر إلى السياق أغراض التنكير. قد يعبر بالنكرة لكون المتكلم عنه مجهولا، كما إذا جاءك رجل لا تعرفه فتقول جاءني رجل، قال عظمي قلل، التعظيم عكسه التحقير، والتقليل عكسه التكثير، وهذه أربعة أغراض. والفرق أنه في التعظيم والتحقير يراعى الحال والشأن، وفي التكثير والتقليل يراعى العدد. وقد اجتمع التعظيم والتكثير في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، أي حياة عظيمة كثيرة. واجتمع التحقير والتقليل في قوله تعالى وتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي على أدنى حياة وأقل حياة. فالنكرة هنا للتحقير والتقليل معا. قال وفي سياق نفي عن ميمي، يعني أن النكرة في سياق النفي تفيد التعميم كما في قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. أين الشاهد؟ أحسنت. نعم، النكرات الثلاث. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي لا تملك أي نفس لأي نفس أي شيء. ثم قال وفقه الله الباب الرابع التقديم والتأخير. قال الأصل في التقديم الاهتمام، العرب تقدم ما هو أهم وهم بشأنه أعنى، لكن هذا لا يكفي عند البلاغيين، بل لا بد من بيان سبب الاهتمام. لذا لم يقتصر الناظم على ذكر الاهتمام، بل ذكر شيئا من أسبابه. قال الأصل في التقديم الاهتمام، في سره تختلف الأفهام، من ذلك التعجيل والتشويق، وقد يزاد الحصر ذا دقيق. من أغراض التقديم التعجيل بما يحقق الغرض الذي سيق له الكلام، فمن تعجيل المسرة أن يكون في لفظ ما قدم تفاؤل كقوله تعالى جنات عدن يدخلونها، ومن تعجيل المساءة أن يكون المقام مقام تخويف نحو قوله تعالى النار وعدها الله الذين كفروا، لم يقل وعد الله الذين كفروا النار على الأصل، يعني فعل ثم فاعل ثم مفعول الأول ثم المفعول الثاني، بل قيل النار وعدها الله الذين كفروا لتعجيل مساء. قال من ذلك التعجيل والتشويق، أي أن يكون ذكر المقدم مشوقا لما بعده، فيؤدي تقديمه إلى تمكين الخبر في ذهن السامع، ويزداد حسنا إذا كان في المقدم طول. ومنه قوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إلى الآن لم يأتي الخبر، خبر إن، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قدم اسم إن وما عطف عليه على الخبر، فحصل التشويق للحكم. ومنه قول أبي العلاء المعري والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي، يريد الإنسان. والذي حارت البرية فيه هنا طال المقدم، فحصل التشويق إلى الخبر حيوان مستحدث من جمادي، حيوان أي كائن حي، مستحدث من جمادي أي من تراب. قال وقد يزاد الحصر ذا دقيق. الأصل في التقديم الاهتمام كما سبق، وقد يفيد التقديم فائدة أخرى وهي الحصر. مثاله قوله تعالى إياك نعبد، تقديم المفعول به إياك فيه الاهتمام، وفيه مع الاهتمام الحصر، أي نعبدك ولا نعبد غيرك. مثله وإياك نستعين. وإفادة التقديم للحصر ليس بداية الوضع، بل بالقرائن التي ينبغي التنبه لها. لذا قال ذا دقيق. ومنه قوله تعالى في خمر الجنة لا فيها غول، أي بخلاف خمر الدنيا قدم ما حقه التأخير، قدم الخبر فيها خبر مقدم وغول مبتدا مؤخر، فأفاد الحصر لا فيها غول بخلاف خمر الدنيا. ومنه قوله تعالى لكم دينكم، أي لا لي فهو مختص بكم، في هذا تمام البراءة منهم، وهذا يفيد الحصر. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.